رحمك الله، لماذا ينبغي على طالب العلم والعلماء أن يكثروا من التذكير بالإخلاص؟ وبعضهم يقول قد يكون الإكثار موجبا للسآمة، وهذا دليل على ضعف إيمان من يقول هذا الكلام، ليست هناك سهامة بالإخلاص. فكان العلماء كان بعض العلماء يقول تمنيت أن كل من جلس في العلم أن يستفتح بحديث إنما الأعمال بالنيات، على غرار قول ابن مهدي ينبغي لكل عالم أن يجعله في أول ما يكتب له حديث إنما الأعمال بالنيات. ما أحد يسأم من الإخلاص، ومن رأى الإخلاص في نفسه يحتاج إخلاصه إلى إخلاص وخلاص، يخلص الله من هذا الاعتقاد، لأن أمر الإخلاص عظيم وحق الله سبحانه وتعالى. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. لذلك لما جاء يتكلم على اعتمادي على الله أول ما ذكر الإخلاص، ما قال معتمدا على الله في ضبط هذا المتن وإتقانه وإخراجه وتحقيق المسألة، لا، أول شيء، لأنه ما هي القيمة أن يكتب المؤلفات؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.